إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول أشراط الساعة الصغرى والكبرى. وبعد أن انتهينا من حديثنا حول أشراط الساعة الصغرى وبدأ حديثنا حول أشراط الساعة الكبرى، وتحدثنا عن أخطر فتنة يتعرض لها البشرية بأسرها منذ أن خلق الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، ألا وهي فتنة المسيح الدجال. وبينا أن وقت المسيح الدجال أو الزمان الذي يكون ويظهر فيه ويخرج المسيح الدجال على الناس، هذا الزمان ينزل فيه عيسى بن مريم عليه السلام حكما عدلا بين الناس، يمكث في الأرض 7 سنين حتى يتم بذلك عمره 40 سنة، ثم يموت عيسى عليه السلام ويدفن في الأرض. فهذا الزمان يشتمل في هذا الوقت على عدة أمور وعدة أشراط من أشراط الساعة، منها أن يوجد الإمام المهدي محمد ابن عبد الله أو أحمد ابن عبد الله، الذي هو من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نسل فاطمة وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم وعن الصحابة أجمعين. في هذا الزمان يكون المهدي هو علامة الوصل ما بين العلامات الصغرى والعلامات الكبرى، فيكون الإمام المهدي متواجدا في هذا الزمان، يصلي خلفه عيسى بن مريم عليه السلام، وهذه هي شرط أو علامة من أشراط أو من علامات يوم القيامة الكبرى، وجود المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. جاء في هذا الوقت وفي هذا الزمان ليقتل المسيح الدجال. إذن في هذا الزمان اجتمع المسيح عيسى بن مريم ومعه أيضا المسيح الدجال، وكلاهما علامتان من علامات يوم القيامة الكبرى. وعندما يقتل المسيح عيسى بن مريم يقتل المسيح الدجال، هنا تحدث علامة أخرى من علامات يوم القيامة الكبرى، ألا وهي ظهور وخروج يأجوج ومأجوج. لكن قبل أن نتحدث عن هذه العلامة، أذكر بأن الذي يريد النجاة من فتنة المسيح الدجال فعليه بعدة أشياء ذكرناها تفصيلا في آخر درس لنا، ونذكرها إجمالا تذكيرا لمن سمعها، وعلما جديدا يتعلمه من لم يعلمها. فمن أسباب النجاة من فتنة المسيح الدجال أو كيف ننجو من فتنة المسيح الدجال، أولا بالاعتصام بالله تبارك وتعالى والتعرف على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى تبارك وتعالى. ثانيا التعوذ من فتنة المسيح الدجال خاصة في كل صلاة. ثالثا حفظ آيات من سورة الكهف، 10 الآيات الأولى من السورة أو آخر 10 آيات من السورة، والأفضل والأولى أن تحفظ السورة بأكملها، والكبير والصغير يسهل عليه حفظها بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك الفرار من الدجال والابتعاد عنه بقدر المستطاع إن خرج في زمان أنت فيه، وأن تسارع في أن تحيا وتعيش وتسكن في المدينة المنورة وفي مكة، فكلتاهما محرم على المسيح الدجال أن يطأ إحداهما. أما عن العلامة التي هي أيضا من علامات الساعة الكبرى وشرط من أشراط الساعة الكبرى، خروج يأجوج ومأجوج. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بين في حديث له أن أشراط الساعة الكبرى وعلامات الساعة الكبرى كخرزات انتظمن في سلك، يعني كحبات خرز منتظمة في خيط، لو انقطع الخيط وخرجت أول خرزة تبعتها سائر الخرزات وسائر الحبات صراعا، كذلك علامات يوم القيامة الكبرى. ها أنت ترى أن المسيح الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، في خلال 40 يوم يظهر الإمام المهدي، وفي هذه المدة ينزل عيسى بن مريم من السماء فيصلي خلف المهدي ويقتل المسيح الدجال ومعه الإمام المهدي ومعه المؤمنين. يقتل المسيح الدجال، يعيش عيسى بن مريم عليه السلام في الأرض 7 سنين، في هذه 7 سنين يخرج يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج لنا قبل أن نبدأ الدرس عدة أسئلة. يا ترى لماذا هذا الاسم يأجوج ومأجوج؟ وما معنى هذا الاسم؟ ومن أي شيء اشتق هذا الاسم؟ نعم. لا، يتوفى عيسى عليه السلام بعد أن يقضي 7 سنوات في الأرض ويدفن في الأرض بعد أن يحج بيت الله الحرام أيضا، يذهب حاجا أو معتمرا أو يجمع بين الحج والعمرة معا ويدفن في الأرض، لأن الله تبارك وتعالى قال منها خلقتهم منها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى، فالإنسان خلق من الأرض فيعود مرة أخرى إلى الأرض. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نجيب إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الدرس على عدة أسئلة، منها يأجوج ومأجوج، لماذا هذا الاسم؟ مما اشتق هذا الاسم؟ ما معنى هذا الاسم؟ أيضا هل يأجوج ومأجوج، يأجوج هذا شخص ومأجوج شخص آخر، يعني هما اثنان فقط، ولا دي قبيلة وقبيلة، ولا مجموعة من الناس تسمى يأجوج ومجموعة أخرى تسمى مأجوج، ولا هي مجموعة من الناس مختلطة في بعضها وبعض تسمى يأجوج ومأجوج؟ أين مكانهم الذي يختبئون فيه أو خلفه؟ لماذا قام ذو القرنين ببناء السد وبناء السور الذي هم يختبئون خلفه أو يحجزهم عن الناس والخروج على الناس؟ لماذا قام ببنائه بخلاصة الحديد المذاب مع النحاس، وليس معدن الحديد فقط أو النحاس فقط أو بالحجارة؟ كذلك ما هي صفة يأجوج ومأجوج، وما الأدلة على خروجهم من القرآن، وما الأدلة على خروجهم من السنة، وما هي قصة بناء السد؟ كل هذه الأسئلة سنجيب عنها بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء، فأعيروني أسماعكم. يأجوج ومأجوج، هل هم بشر أم جن أم ملائكة أم مخلوقات من كواكب أخرى؟ الجواب إنهم من ذرية يافث الذي هو أبي الترك، أبو الأتراك، أبو الترك، ويافث من ولد نوح عليه السلام، ونوح بشر ابن آدم عليه السلام، فكل هؤلاء أبناء آدم فهم بشر من الإنس، ليسوا مخلوقات أخرى. إذن يأجوج ومأجوج هم من البشر، والذي يدل على أنهم من ذرية آدم عليه السلام ما رواه الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا الحديث كنا قد قصصناه وذكرناه عندما كنا نذكر سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، عندما تحدثنا عن قصة آدم عليه السلام وخلق آدم عليه السلام، فهذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي قال، يقول الله تعالى، يعني يقول الله هذا المشهد في يوم القيامة، يقول الله تعالى مكلما آدم، يا آدم، فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول الله عز وجل يا آدم أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999 فعنده يشيب الصغير، نسبة النجاة 1 في 1000. من يا آدم أخرج من ذريتك من أبنائك بعث النار، الفوج الذي يدخل النار، من أبنائك الذين سيحرقون في النار. فقال يا رب وما هو بعث النار؟ قال من كل 1999. يبقى النجاة كم؟ 1 للجنة و999 واحد من أبناء آدم من البشر من الإنسان في النار. في هذه اللحظة يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالصحابة ذهلوا، قالوا وأينا ذلك الواحد؟ يا رسول الله أي منا سيكون هو الناجي من 1000 وأينا ذلك الواحد؟ قال أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000. يبقى هذا الحديث نستخرج منه أن يأجوج ومأجوج إيه؟ من أبناء آدم. أما عن صفة يأجوج ومأجوج فصفتهم التي جاءت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي أنهم يشبهون أبناء جنسهم من الترك الغنم المغول. عارفين المغول؟ اللي هم ضيق العيون، شكل المغول. شفت انت في الافلام الصور اللي بتيجي في الافلام التاريخية وغيرها عن هولاكو والتتار وغيرها، المغول. فهم صغار العيون، زلف الانوف، صهب الشعور، عندهم بيلبسوا الايه الشعر كثير لان مناطق التي يعيشون فيها مناطق ايه جليدية. عراض الوجوه، الوجه تحس ان هو يشبه المجان او يشبه الترس اللي بيرتديه المحارب في الحرب عشان يتقي بيه ضربات السيوف، يعني وجهه تلاقيه ايه عريض، كأن وجوههم المجان مطرقة، كأنها صفحة معدنية مطرقة مضروب عليها بالايه بالحديد. على اشكال الترك والوانهم، يبقى هما على شكل مين؟ الترك المغول. ليه؟ لانهم من ابناء نفس الجنس، ابناء يافث ابن نوح عليه السلام. هيخرج يأجوج ومأجوج على الناس؟ ايوه. ايه الدليل؟ الأدلة على خروج يأجوج ومأجوج في اخر الزمان ثابتة في محكم آيات القرآن وفي السنة المطهرة للنبي الهمام العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أما عن أدلة القرآن الكريم على خروج يأجوج ومأجوج على الناس في آخر الزمان، يقول الله تبارك وتعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. واقترب الوعد الحق، ده الآية دي من 1400 سنة، اقترب الوعد الحق، فما بالك بعد مرور هذا الزمن؟ يبقى اقتربت دي ايه؟ واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. وقال الله تبارك وتعالى في سياقه لقصة ذي القرنين في سورة الكهف، يقول الله عز وجل ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، يعني اللغة لا يفهمون هذه اللغة، لغة الناس التي يتحدث بها الناس. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، يعني الحديد المذاب الذي أصبح منصهرا فأصبح كالسائل. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، يعني صنع حاجزا ما بين الجبلين، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. والقطر يعني النحاس المذاب. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. ما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعتلوا فوق السد ويمروا إلى الناس من الجهة الأخرى، وما استطاعوا أن ينقبوا أو يحدثوا ثقبا في داخل هذا السد، يعني لا لم يستطيعوا أن يتسلقوا ولم يستطيعوا أن يخرقوه. قال هذا رحمة من ربي، ده كلام ذو القرنين. فإذا جاء وعد ربي، إذا اقترب يوم القيامة، جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. قال الله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. يموج من الموج، الموج في البحار هو تلاطم الايه؟ المياه، لكثرة المياه فتسمى ايه؟ امواج. يموج في بعض، يبقى تخيل انت عدد هؤلاء قد ايه. يموج في بعض يعني كامواج البحر تتوالد. هو موج البحر ايه؟ الموجه بتيجي عند شاطئ البحر وتنتهي، لكن انتهى البحر من الامواج ولا بتتوالد امواج متواليه كثيره؟ طب الامواج موجه تتبع موجه والموجة تأتي عنيفة، هو ده حال يأجوج ومأجوج. يموج كالموج، كموج البحار. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمع. فهذه الآيات في سورة الكهف وفي سورة الأنبياء تدل على أن الله تبارك وتعالى رب الأرض والسماء سخر في هذه الآيات في سورة الكهف، سخر الله عز وجل ذا القرنين الملك الصالح لبناء السد العظيم ليحجز بين يأجوج ومأجوج القوم المفسدين في الأرض، ويحجز بينهم وبين الناس حتى لا يفسدوا في الأرض ولا يقتلوا ولا يقوموا بإيذاء الناس. فإذا جاء الوقت المعلوم واقتربت الساعة اندك هذا السد، وقع وانهدم هذا السد، وخرج يأجوج ومأجوج بسرعة عظيمة كسرعة الايه؟ الموج، وهم بجمع كبير لا يقف أمام جمعهم أحد من البشر، فماجوا في الناس وعاثوا في الأرض فسادا. وهذا علامة على قرب النفخ في الصور وخراب الدنيا وقيام الساعة. لذلك ختمت الآيات قوله تبارك وتعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. هم يخرجون على الناس بكثرة كثيرة كموج البحر الذي يغرق الناس، لا أحد يستطيع أن يقف أمام الموج ولا أن يهدم الموج ولا أن يصد الموج، هم كذلك يخرجون على الناس. وفي هذه اللحظة ونفخ في الصور فجمعناهم جمع. نعم هم الآن موجودون. تاريخ ايه؟ لا معلوم ذو القرنين على فكرة عندنا في القرآن وعند غير المسلمين في كتابهم المقدس أيضا مذكور. نعم هي وقعة تاريخية مسجلة حتى عند الديانات المختلفة. تحديدا متى كان ذو القرنين قد حجز عليهم بالسد؟ لا الله أعلم في أي زمان، الله أعلم. لكن هم الآن أحياء يرزقون، هم خلف السد لا يستطيعون الخروج حتى يأتي الوقت المعلوم. والسد غير معلوم تحديدا مكانه، لكن في بعض الآراء والاحتمالات سنذكرها إن شاء الله. نعم، ما هو انتوا عايزين تسبقوا الاحداث. هو يقال ان هو ذو القرنين لانه حكم قرنين من الزمان، او لانه عاش في الزمان قرنين من الزمان، كان عمره طويل، او كان يرتدي قبعة لها قرنين، او كان يحدث في شعره قرنين، يعني ضفيرة وضفيرة، كما يعني المرأة بتصنع في شعرها ضفيرة، هذه الضفيرة تسمى قرن. لا، قرن على الحقيقة لا، كقرون الحيوانات وغيرها لا، لم يكن له قرنان على الحقيقة، إنما هو تعبير مجازي. ممكن يكون في الشعر بس. ما دي الآراء اللي سنذكرها إن شاء الله. يبقى كده تبين لنا من خلال الآيات إن يأجوج ومأجوج مش شخصين، مش رجلين، يموج، يعني هم إيه؟ كثيرون جدا. أما عن أدلة السنة المطهرة، إحنا كده ذكرنا القرآن، فإن الأحاديث التي تخبر عن ظهور يأجوج ومأجوج بلغت حد التواتر المعنوي، وهي كثيرة جدا، ولكن سأكتفي بذكر حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم خشية الإطالة، فعن زينب بنت جحش رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا ويقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعيه الإبهام والتي تليها، يعني ليه؟ السبابة. ده النبي قال الكلام ده إمتى؟ من أكتر من 1400 سنة. فتح من ردم يأجوج ومأجوج حلقة مساحة كهذه. طيب المساحة دي ما اتسعتش من أكتر من 1400 سنة لحد النهاردة؟ أنا بس عايز أوصل لك الكارثة، إن يأجوج ومأجوج على الأبواب، علامات الساعة الكبرى على الأبواب. أنا ذكرت في علامات الساعة الصغرى ما يقرب من 65 علامة، كلها تقريبا تحققت ما عدا 4 أو 5 علامات. قالت زينب بنت جحش رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ يا ترى يا رسول الله، هو ممكن يأجوج ومأجوج يخرجوا علينا، رغم ان احنا شايفين في شيوخ في المساجد، وفي صحابة، وفي علماء، وفي أولياء، وفي صالحين، ممكن نهلك؟ أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا الخبثاء أصبحوا كثيرون، إذا المنافقين كثروا، إذا البعيدين عن الدين انتشروا، إذا كثر الخبث. وظن الأمر ده واضح، نسأل الله العافية والسلام. أما عن قصة بناء السد، فيقول الله تبارك وتعالى حكاية عن ذو القرنين: ثم أتبع سببا. ملك حاكم عادل بياخد بالأسباب. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين، بين الجبلين، وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. ناس عايشين، هو ذو القرنين راح لهم فين؟ عند مغرب الشمس، يعني المكان اللي الشمس ايه بتغرب فيه. بتغرب فين بقى؟ في عين حمئة. يعني ايه في عين حمئة؟ ركز معايا عشان تفهم الآية. عندما تنظر مثلا في البحر، لما تكون انت واقف على شاطئ البحر وتنظر للشمس في السماء في وقت الغروب، بتلاقي الشمس تعمل ايه؟ بتنزل بتنزل بتنزل، فجأة تحس انها نزلت، راحت فين؟ في البحر. هي الشمس نزلت في البحر؟ ما نزلتش في البحر، ولكن لأن الكرة الأرضية كروية، فالغلاف الجوي مع الجاذبية الأرضية مديك شكل الايه؟ ان الأرض مستديرة، بس انت مش شايفها لأن الغلاف الجوي شفاف، الهواء ليس له لون. فانت شايف ان الشمس لما مالت او علميا لما الارض دارت فاتجهت بعيد عن الشمس بالمكان اللي انت فيه او القارة اللي انت فيها او الدولة اللي انت فيها، فاصبحت كأن الشمس هي اللي بتتحرك، لكن في الحقيقة الشمس والارض هما الاتنين بيتحركوا علميا، الاتنين هما بيتحركوا. الشمس تدور حوالين نفسها حوالين محورها، وتدور حوالين مركز وتدور حوالين مجرة، مع المجرة بتدور حوالين مركز التجمع المجري في الفضاء. الارض بتدور حوالين الشمس حوالين محور. لحظة الدوران دي بيهيئ لك ان الشمس كأنها ايه بتتحرك. ركز معي، الشمس وهي بتتحرك انت تظن انها كل مرة بتنزل كأنها نزلت مرة واحدة فين؟ في البحر في المية، مش ده ملاحظ؟ ذو القرنين واقف فوجد المكان اللي وصل اليه ان الشمس بتغرب في عين حامئة، يعني مكان فيه مياه مستنقعات ومياه برك، المية غير صافية غير نقية، مش لونها ازرق زي لون البحر. وعلى فكرة المية ملهاش لون، علميا الماء ليس له لون. امال البحر احنا بنشوفه ازرق ليه؟ ليه؟ لانعكاس السماء عليه. الله، طب والسماء لونها ازرق ليه؟ ما هي اصلا ده غلاف جو، علشان الضوء الابيض بينحل الى 7 الوان طيف، احمر برتقالي اصفر اخضر ازرق نيلي بنفسجي. في بقى اشعة اسمها الاشعة الفوق بنفسجية، واشعة تانية اسمها الاشعة تحت الحمراء. فالاشعة الفوق بنفسجية ترددها الموجي اطول، فبتخترق موجات البحر لحد ما توصل لموجات اعمق واعمق، فعشان كده بتدي اللون الايه الازرق للمية. المهم المكان بقى اللي فيه مية وهذا الماء فيه رسوبات طينية، فخلى كأنها حمأ، عشان كده الانسان خلق من حمأ مسنون، يعني من طين جاف منتن. خلاص كده؟ فلذلك الكلام ده كله وضحناه لما كنا بنتكلم عن قصة آدم عليه السلام. فلذلك ذو القرنين لما وصل لهذا المكان، تحس من وصف القرآن لهذا المكان ان ايه؟ ان هي مكان ناس بيعيشوا في البدو، او ناس بيعيشوا ناس بدائيين، يعني ناس لم يصلوا الى تقدم حضاري، لم يصلوا الى بيئة نظيفة، لم يصلوا الى لغة يتخاطبون فيما بينهم او لغة يتعاملوا بها مع البشر. لذلك هو ايه؟ لا يكادون يفقهون قولا، يكلمهم ومش فاهمين. نعم؟ همج، ناس بدائيين. خلاص كده؟ فهذا هو المكان يعني اللي وصل ليه ذو القرنين. خلي بالك القرآن لما بيحدد لك المعاني دي يعني بيوصف لك المكان فين او شكل المكان عامة. يعني قال الله ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا ثم اتبع سببا، يعني سلك طريقا ثالثا بين المشرق والمغرب، يوصله هذا الطريق لجهة الشمال حيث الجبال الشامخة. احنا هنحاول نوصل للمكان من خلال سياق القرآن والأحاديث، نوصل للمكان فين لكن مش تحديدا، يعني هنحاول نعرف هو فين في الكرة الأرضية لكن تحديدا لا. حتى إذا بلغ بين السدين، يعني حتى إذا وصل إلى منطقة بين حاجزين عظيمين بمنقطع أرض بلاد الترك مما يلي أرمينيا وأذربيجان، ما بين أرمينيا وما بين أذربيجان في بلاد الترك في الشمال. خلاص كده؟ في هذا المكان وجد جبلين، كل جبل منهم ضخم، وصل هو ما بين الجبلين كما قال ابن كثير في تفسيره حتى إذا بلغ بين السدين وهما جبلان متناوحان بينهما ثغرة، مكان فرجة فتحة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك فيعيثون فيها فسادا ويهلكون الحرث والنسل. يبقى يأجوج ومأجوج دول ناس ايه؟ همجيين اكتر، بيخرجوا على الناس ياخدوا الزرع منهم يقلعوا الأشجار، يهدموا البيوت، يغتصبوا النساء، يقتلوا الأولاد، يأسروا كذا وكذا. همج، كأنهم وحوش مش كأنهم بشر. من بلاد الأتراك فوق في الشمال. لا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ ندي لك أجرة، ندي لك مكافأة، نساعدك بالمال، بس احجز عننا وابعد عننا يأجوج ومأجوج. قال ما مكنني فيه ربي خير، يعني القوة اللي أعطاني الله تبارك وتعالى هستعملها في الخير مش في الشر، لكن ما ينفعش ان انا اقوم بحمايتكم وانتوا ما تساعدونيش تبقوا قاعدين تتفرجوا. ملاحظ ان ذو القرنين بيقول دايما ايه؟ دايما ربنا بيذكر عنه بيقول ايه؟ فاتبع سببا، فاتبع سببا. وخلي بالك مع ذو القرنين كل مره تتكرر، ملاحظتهاش دي في سوره الكهف؟ يبقى رجل بياخد بالاسباب وهو متوكل على مسبب الاسباب، فبيعلم الناس خدوا بالاسباب، قوموا اتحركوا ما تناموش. عشان كده سورة الكهف بتقرأ يوم الجمعة، ما تنامش يوم الجمعة، اتحرك. ما هي دي الكارثة دوما، الناس كل شوية اعمل لنا فلان، اعمل لنا. الاخوان المسلمين والسلفيين مسكوا مجلس الشعب ومجلس الشورى، ومن جهل الناس ان هم مفكرين ان مجلس الشعب ومجلس الشورى ده مجلس تنفيذ، ده مجلس تشريعي مش تنفيذ. هم مش في ايدهم ان هم ينفذوا الامور، هم عليهم بس ان هم يقولوا القرارات والسلطه التنفيذيه هي اللي تنفذ. فاذا مجلس الشعب ومجلس الشورى مش هو اللي في ايديه التنفيذ، فلذلك يقول لك ايه بقى؟ طب اعملوا لنا كذا. اعملوا لنا ايه يا ابني؟ هم مش هيعملوا يا حبيبي، هم مش هيعملوا. انت اعمل. ربنا قال ايه؟ وقل لهم اعملوا، ولا قال لك انت وقل اعملوا؟ انت اللي تعمل. ربنا قال اذا تقرب عبدي الي شبرا، مش اذا قال عبدي لعبدي فلان تقرب الي. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم هم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة. أنا مش عايز مال، الله عز وجل أعطاني المال، أنتوا بس ساعدوني. فين عضلاتكم؟ فين قوتكم؟ اتحركوا. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. وعندما وجدوه فاتحا قويا وتوسموا فيه القدرة والصلاح، عرضوا عليه أن يقيم لهم سدا في وجه يأجوج ومأجوج الذين يهاجمونهم من وراء الحاجزين ويغيرون عليهم من ذلك الممر، فيعيثون في أرضهم فسادا ولا يقدرون هم على دفعهم ولا على صدهم، وذلك في مقابل خراج من المال يجمعونه له من بينهم. وتبعا للمنهج الصالح الذي أعلنه ذلك الحاكم الصالح من مقاومة الفساد في الأرض، فقد رد عليهم عرضهم الذي عرضوه من المال، وتطوع هو بإقامة السد، ورأى أن أيسر طريقة لإقامته هي ردم الممر بين الحاجزين الطبيعيين اللي هما الجبل والجبل، أن يجعل بينهم إيه؟ حاجز. يعني خلي بالك، بدل من أن يأتي فيقيم أعمدة أساسات وبعدين يجعل سد بين الأعمدة، لا، هو وجد أن الجبلين هيبقوا أحسن من الأعمدة والأساسات اللي هو يصنعها، فاستغل هذا الأمر فصنع بينهما إيه؟ السد. يبقى استغلال الإمكانيات الموجودة والمتوفرة والخامات الطبيعية والأشياء المتوفرة في الكون، زائد أن الجبال أصلا الشيء اللي أنت بتشوفه في الجبل، خلي بالك أنت يعني مثلا أعلى قمة جبال في العالم أنت بتشوفها قمة جبال إفرست، خلاص خلي بالك، انت شايفها اعلى قمة، لكن في الحقيقة، في الحقيقة تحت الارض الجبل ده اضرب الضعف في اتنين تحت الارض. يعني اي جبل، وهي دي بقى المعجزة القرآنية، ان ربنا سبحانه وتعالى سمى الجبال ايه في القرآن؟ اوتاد. ايه هو الوتد؟ روح اسأل اي واحد بيعيش في الصحراء بيضع وتد للخيمة في الرمل، او اي واحد فلاح بيربي مثلا اعزكم الله بقر او جاموس او غيره بيربي يعمل لها وتد في الارض عشان ما تمشيش. الوتد ده عبارة عن ايه؟ قطعة خشب كده طولها دي بقى البارز عن الارض، طولها مثلا 10 سنتي، خلاص تحت الارض قد ايه؟ 20 و30. ليه؟ عشان تثبت في الارض. ذو القرنين فاهم الموضوع ده، عارف ان الجبال اوتاد ثابته في الارض رواسي، فاستغل هذه الامكانيات فجعل بينها ايه؟ سد. وبكده يصعب على ياجوج وماجوج ان يتسلق فوق الجبال او ان يهدم الجبال، فلذلك استعمل خامة يصعب عليهم تسلقها لأنها ناعمة جدا بتزحلق بالبلد، اللي هو الحديد والنحاس. طب حديد ونحاس ليه؟ سبحان الله، في الجدول الدوري لمندليف في العناصر الكيميائية إن والعناصر الفيزيائية إن الأشياء أي حاجة، أي حاجة يعني المعدن، الخشب، البلاستيك، الزجاج، اي حاجة، اي معدن او اي خامة موجودة او اي جسم او اي مادة هي مكونة من ايه؟ من مجموعة من الذرات، خلاص؟ مجموعة الذرات دي عبارة عن ايه؟ ذرات مرتبطة مع بعضها البعض، اما بروابط مثلا رابطة تساهمية او غيرها، او غيرها من الروابط الكيميائية الفيزيائية. الروابط دي عبارة عن ايه؟ ذرات بتشارك مع ذرات اخرى، لان الذره بتتكون من نواه، النواه دي فيها بروتونات موجبه الشحنه ونيترونات متعادله الشحنه، بيدور حواليها في مسارات دائريه او بيضاويه الكترونات سالبات الشحنه. في ذرات بتتشارك مع ذرات اخرى عن طريق حاجه اسمها الارتباط التساهمي، ان هي مثلا ذره مستوى الطاقه الاخير المفروض يكون فيه 8 ذرات، لا هي عندها 8 الكترونات سالبه الشحنه، هي عندها 7 الكترونات، يبقى ناقص لها الكترون واحد حتى تكتمل مسار الطاقه عندها، يكتمل وتستقر كيميائيا، خلاص كده. فتقوم تعمل ايه؟ بتشارك مع ذره اخرى. الذره الاخرى عندها مثلا في مستوى الطاقه الاخير ذره واحده، فهي محتاجه 7 الكترونات يدوروا معاها في نفس المدار ده عشان تصبح مستقرة، تمام؟ فبيعملوا ايه؟ تساهم بقى. تقوم الذرة الاولى تعطي للذرة اللي هي ناقصها 7 ذرات، تعطيها 7 ذرات من عندها، يمشوا في المدار فيكملوا 8 عندها فتصبح مستقرة، وهي بالتالي بتديها الالكترون اللي عندها يدور مع 7 الكترونات اللي عندها بحيث انها تصبح هي الاخرى ايه؟ 8، فيصبح الذرة مستقرة، فتصبح المادة مستقرة. بيحصل تفتت بقى للذرات للالكترونيات دي، وتتحلق يعني تنفك من مستويات الطاقه وتخرج من مستوى لمستوى طاقه تاني. عن طريق ايه بقى؟ عن طريق مثلا التسخين لدرجه حراره شديده. ده اللي عمله مين بقى؟ ذو القرنين، اذاب الحديد واذاب النحاس، فجعل ذراته متفككه ثم نفخ عليه فالتئمت الذرات وعملت مع بعضها ايه؟ روابط ما تنحلش عن بعضها، فأصبح جدار متماسك. هو ده اللي عمله مين؟ ذو القرنين. فهو قام متطوعا بإقامة السد، ورأى أن أيسر طريقة لإقامته هي ردم الممر بين الحاجزين الطبيعيين، فطالب إلى أولئك القوم المتخلفين أن يعينوه بقوتهم المادية والعضلية. ما هو ناس ما عندهمش عقول، ناس ما عندهمش حضارة، ناس ما عندهمش ثقافة، ناس ما عندهمش لغة تخاطب بينهم وبين البشر، ناس منعزلين عن العالم. فالناس دي عايشة بمبدأ إيه؟ بمبدأ الحيوانات. الحيوان عايش بمبدأ ايه؟ البقاء للأقوى. هو لما بيحصل على غذاء بيحصل على غذاء بايه؟ بالقوة. هم عايشين كده. فقال لك بس انا استفيد بقى بقوة الناس دي. هم ما عندهمش عقول يفكروا بيها، انما عندهم ايه؟ عندهم قوة بدنية. خلاص تعالوا بقى ساعدوني بالقوة البدنية. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. وهذه شهامة منه، حيث رفض قبول المال وتطوع هو ببناء السد واكتفى بعون الرجال، اكتفى بس فقط بإيه؟ بمساعدتهم. آتوني زبر الحديد، يعني اعطوني قطع الحديد واجعلوها لي في ذلك المكان. فقاموا بنقل الحديد ووضعوه فين؟ بين السدين، بين الجبلين. جمعوا الحديد. انا عايزك تتخيل قطع وكتل الحديد مجمعة ما بين الايه؟ الجبلين. حتى اذا ساوى بين الصدفين، جعل مثلا كتلة حديد جنبها كتلة نحاس، او كتل الحديد اولا جمعها كلها حتى اصبحت عالية مرتفعة، ملأت ما بين، ملأت الفراغ اللي هو او الفجوة اللي ما بين الجبلين. ساوى بين، حتى اذا ساوى بين الصدفين، حتى اذا ساوى البناء بين جانبي الجبلين، قال انفخوا. انفخوا يعني هينفخوا عليه، يعني يشعلوا النار، يعني انفخوا بالمنافيخ عليه حتى اذا جعله نارا، يعني جعل ذلك الحديد المتراكم كالنار بشدة الاحمرار. قال آتوني أفرغ عليه قطرة، يعني اعطوني أصب عليه النحاس المذاب، عشان يبدأ يحدث فيه، يحدث تداخل ما بين ذرات الحديد وذرات النحاس. قال الرازي لما أتوه بقطع الحديد وضع بعضها على بعض حتى صارت بحيث تسد ما بين الجبلين إلى أعلاهما، ثم وضع المنافخ عليها حتى إذا صارت كالنار صب النحاس المذاب على الحديد المحمي، فالتصق بعضه ببعض وصار جبلا صلدا، جبل قوي، فما استطاعوا أن يظهروا. تخيل هؤلاء الناس جالسون خلف السد، وبدأ يأجوج ومأجوج يدخلون عليهم في غارة. جاءوا عند السد، سمعوا أصوات يأجوج ومأجوج بيحاولوا يهدموا في السد، لا يستطيعوا. سمعوهم بيتسلقوا السد فيقعوا على الأرض، لا يستطيعون. تخيل بقى حال الناس في اللحظة دي ايه؟ في قمة السعادة. فما استطاع المفسدون أن يعلوه ويتصوروه لعلوه وارتفاعه، فما استطاعوا أن يصلوا فوقه ولا ملابسته. ده قول الله تبارك وتعالى فما استطاعوا أن يظهروا. وشوف التعبير القرآني، ما استطاعوا، استطاعوا غير الجزئية الثانية، وما استطاعوا. لاحظت العبارتين؟ فما استطاعوا أن يظهروا، يعني ينزلق من فوقه عالي جدا مرتفع، وما استطاعوا. هنا بقى جت الزيادة اللي هي التاء، وما استطاعوا له نقبا، يعني بقوتهم وإرادتهم ما يقدروش انهم ايه، لم يستطيعوا ان ينقبوا. يبقى التعبير الاول ليست فيه حرف التاء، ليست فيه ايه، زيادة التاء. والتعبير الثاني في التاء، يبقى التانية تدل على بذل القوة والمجهود من أجل خرق السد، إنما الأولى دليل على أنهم لا يستطيعوا أي شيء فبينزلقوا من فوقه. شوف التعبير القرآني، ودي عظمة القرآن. عظمة القرآن هنقول، أنا عمال أقول عظمته في الناحية العلمية والناحية الكيميائية والناحية الفيزيائية والناحية التاريخية، خد بقى كمان في الناحية اللغوية. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما يقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، ولا اثاقلتم، في تاء ولا ما فيش تاء؟ مفيش تاء. اثقلت، انطق الكلمه كده، الثاء عليها تشديد، يبقى تقول ايه؟ اثقلتم. مفيش، مفيش، يبقى ثاء مشدده. ايه ده بقى؟ تحس ان الكلمه خفيفه على لسانك ولا تقيله؟ ثقيله. يبقى الكلمه اسمها اثقلتم، واوحت لك بالاحساس في النطق والاحساس الداخلي انه فيه ثقل فعلا. سبحان الله. ما عشان كده ذو القرنين عمل كده لما قال ايه بعد ما نفخ على الحديد وجعله سدا، قال اتوني افرغ عليه قطرة، فلما يصب عليه النحاس يبدأ يتماسك معاه، والنحاس يعمل طبقة ناعمة جدا ملساء فلا يستطيع ان يتسلق فوقه. فالمقصود ما استطاعوا نقب السد من اسفل لصلابته وثخانته، تخين يعني سميك. وبهذا السد المنيع أغلق ذو القرنين الطريق على يأجوج ومأجوج. قال هذا رحمة من ربي. ما قالش بقى ايه؟ ده مجهودي، ده تفكيري. ما عملش كده، ما نسبهاش لنفسه. قال ذو القرنين هذا السد نعمة من الله ورحمة على عباده. فإذا جاء وعد ربي، ده ما اللي احنا بنتكلم عنه بقى، أي فإذا جاء وعد الله بخروج يأجوج ومأجوج وذلك قرب قيام الساعة جعله دكاء، يتهد السد، جعله الله عز وجل مستويا بالأرض وعاد متهدما كأن لم يكن بالأمس. وكان وعد ربي حقا، يعني كان وعده تبارك وتعالى بخراب السد وبقيام الساعة كائنا لا محالة، يعني يأجوج ومأجوج سيخرجون، سيخرجون لا محالة. طيب بما أنهم سيخرجون، كيف سيخرجون؟ كيف يخرجون؟ أما عن كيفية خروجهم في آخر الزمان فلقد أخبرنا النبي الحبيب المهام نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. النبي المهاب قال كما في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس. إيه ده؟ حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس، ده معنى كده إن هم بينجحوا في حفر السد، ينجحون ويستطيعون إيه؟ حفر السد، لكن خلاص لحظات ويشوفوا إيه؟ شعاع الشمس. كيف يرون شعاع الشمس؟ يبقى ده دليل على إيه؟ والله أعلم، تدل على إن معنى كأن الشمس لا تصل إليهم، ممكن، ده احتمال وارد. صح؟ واحتمال آخر أنهم يكادون يستطيعون أن يخرقوا في السد. يخرقوا إيه؟ ما هم خرقوا فيه خلاص. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين السبابة والتي تليها، يعني السبابة والإبهام. يبقى فعلا هو خرق السد، لكن هم بيعملوا إيه؟ بيوسعوا في الفتحة دي عشان يستطيعوا الخروج، حتى يكادون يرون ضوء الشمس. قال الذي عليهم، يعني القائد، ارجعوا فستحفرونه غدا. احنا تعبنا النهاردة، نرجع نستريح ونكمل في الغد، علشان يبقى عندنا طاقة وقوة بعد ما نفتح السد نخرج على الناس. انما احنا لو خرجنا دلوقتي وكملنا هنخرج وفينا ضعف بعد المجهود اللي بذلناه في ايه؟ في خرق السد. فنرجع نستريح ونكمل في الغد. حتى اذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره او فستحفرونه غدا ان شاء الله. هنا بقى يحصل الامر الذي اذن به الله، الله تبارك وتعالى. هو كل مره يقول لهم ايه؟ ارجعوا ستحفرونه غدا، يحصل ايه؟ فيعيده الله اشد ما كان. مش فيعيده الله كما كان؟ ليه؟ ليه بقى؟ ركز كده، حاول تفهم ما بين السطور، ليه؟ لا يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى، ايه الحكمه ان ربنا يرجع السد اشد مما كان؟ مش يرجعه كما كان؟ عارف ليه؟ والله اعلم. لان هم هنا ازدادوا خبره بالسد، فعرفوا ايه هي القوه اللي يفتحوا بها السد. فلما يرجعوا في الغد لو رجع كما كان خلاص عرفوا قوه السد ايه، وايه القوه والالات اللي يستعملوها او بذل المجهود اللي يستعملوه، فييجوا يبذلوا نفس المجهود لا يستطيعوا، لان هو رجع اشد مما كان. والله أعلم. حتى إذا بلغت مدتهم، يأتي اليوم الذي يأذن الله عز وجل فيه، وأراد الله أن يبعثهم على الناس. خلي بالك من كلام النبي وألفاظه، أراد الله، يبقى مش بقوتهم هيخرجوا، دي بإرادة الله لما ربنا يأذن. حتى إذا أراد الله أن يبعثهم على الناس حضروا، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله. أول بقى ما يقول إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى لا يعيد السد مرة أخرى من جديد، ولا يعيد أشد مما كان، بل يتركه كما هو فيرجعوا يكملوا. واستثنوا، عشان كده في سورة الكهف ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. حاول بقى تتدبر، يعني شوف السورة عظمة القرآن إيه؟ إن السورة أولها بيسلمك لآخرها، والآيات اللي داخل السورة بتسلمك لأولها وآخرها، وكل آية في السورة بتسلمك للآية اللي قبلها والآية اللي بعدها، وكل قصة في السورة بتسلمك للقصة اللي قبلها والقصة اللي بعدها، حتى السورة نفسها بتسلمك للسورة اللي قبلها في القرآن، والسورة اللي بعدها بيرتبط بآخر السورة نفسها. أنا عامل سلسلة موجودة على الإنترنت اللي عاوز يرجع لها بعنوان أفلا يتدبرون القرآن، بتكلم فيها عن ترابط الآيات والصور بعضها ببعض، علاقة أول سورة في القرآن اللي هي سورة الفاتحة بآخر سورة في المصحف اللي هي سورة الناس، وعلاقة أول سورة اللي هي الفاتحة بسورة البقرة اللي هي بعدها، وسورة البقرة بسورة آل عمران، وآل عمران بالنساء، والنساء وهكذا لحد ما توصل لاخر المصحف، وعلاقه اسم السوره نفسها، كل سوره علاقه اسمها بالمحتوى فيها. فاهم قصدي؟ لما تتامل القران فعلا تستشعر عظمه القران ده. اكتب على جوجل، اكتب الشيخ فتح حماد الشبراوي افلا يتدبرون القران، توصل للسلسله فعلا ان شاء الله. وعلى فكره بالمناسبه بما اننا بنتكلم عن القران، في سلسله اخرى لها علاقه بالقران اسمها الطيور والحيوانات والحشرات في القران والسنه والعلم، برضو هذه السلسله اتكلمت عنها، بتكلم فيها لماذا ذكر الله عز وجل سوره البقره باسم سوره البقره، ليه مش اسمها حاجه تانية؟ لماذا ارسل غراب مع قابيل وهابيل، ليه مش حاجه تانية؟ ليه مش حيوان تاني ولا طائر تاني؟ ليه نمله وهدهد مع سليمان؟ ليه ذئب مع يوسف؟ فاهم قصدي؟ كل حيوان ذكر في القرآن تكلمت عنه إن شاء الله الحمد لله. فالمقصود يأجوج ومأجوج يخرجون على الناس، لماذا؟ لأنهم استثنوا، قالوا إن شاء الله، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيذكرك في السورة ويقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فيعودون إلى السد وهو كهيئته حين تركوه، يعني في نفس الفتحة التي فتحوها فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون الماء. يعني ايه فينشفون الماء؟ انت بتقولها كده يشربوه بكل بساطة، لكن لو انت تتدبر معنى الكلمة تفزع. عارف يعني ايه؟ يعني تخيل عمق البحار وعمق الانهار وعمق المحيطات، مفيش سفينة تقدر توصل لعمق اكبر محيط. عارف ليه؟ الضغط للماء يكسر اي سفينة، ضغط الماء، لان كلما نزلت تحت لاسفل كلما زاد ضغط المية على جسم السفينة او الغواصة يكسرها، فمحدش يقدر يوصل للاعماق. وكل سنة لما بيبدأ العلماء يخترعوا غواصات تتحمل اكثر واكثر قوة الضغط وينزلوا، يكتشفوا حيوانات بحرية اكثر واكثر عجيبة عجيبة. يعني من اعجب ما رأيته بعناية كائنات بحرية ما احنا قلنا ان الطول الموجي للموجات اللي هي الفوبة نفسجية يصل الى بعد معين وبعد كده يقف، بعد كده في ظلام لا يستطيع الضوء ان يصل الى اسفل لشدة العمق. ففي حيوانات بحرية تعيش في هذا الظلام. ايه ده؟ طب وتشوف ازاي؟ الله عز وجل جعلها تضيء. انا شفتها بتضيء كالمصابيح الملونة. سبحان الله، حيوانات بحرية تضيء تنور، وليها اساليب عجيبة جدا في المعيشة، باحجام كبيرة واحجام صغيرة وفي كل الاحجام. خلاص، العجيبة العجيبة ان هذه يعني شوف الآية في سورة الإباء، بص بقى شوف التأمل والتدبر في القرآن. سورة النور، النور واسفل المية فيه ايه؟ ظلام عكس النور. في آية بقى في سورة النور ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه بقى؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يعني الحيوانات اللي موجودة اسفل قاع البحر لو ليس لها نور فما لها من نور، هتجيب نور منين؟ سبحان الله. فالمقصود لا لا، ده حيوانات. طب اقول لك على حاجة عجيبة، والله العظيم انا زهلت لما شفتها، ولولا اني رأيتها بعناية انا لكنت زهلت، يعني ما كنتش اصدق. تخيل ان تحت المية في اعماق بعض المحيطات، في الاعماق تحت المية، تحت المية مية تانية، تحت الماء ماء اخر، وكأن في ماء وفوقه سحاب، مع ان ده مش السحاب بتاع السماء. ازاي دي بقى؟ ماء له كثافة في داخله، ماء له كثافة اخرى مختلفة عنه، فكأن هناك نوع من الماء ونوع من الماء، كأن في بحر وفي شاطئ جوه الماء نفسها. دي ازاي؟ لا يقدر على هذا الا الله. جميل، شوف حضرتك السؤال اللي انت سألته ده العلماء تعجبوا والله منه برضو، وبدأوا يحللوا ازاي ومال جابوا منين اكسجين، لان الاكسجين لا يتحمل ان يوجد في هذا العمق العميق. بص بقى العجب، وجدوا ايه بقى؟ وجدوا مجموعة من الطحالب والبكتيريا بتعيش لا هوائيا، خلاص، فبتتغذى على بقايا الحيوانات الميتة المتحللة، لانها بتنزل عشان الجاذبية الارضية بتنزل لتحت فبتاكلها، ونتيجة انها بتاكلها بتخرج، الاخراج بتاعها هو غاز الاكسجين اللي بتتنفس بيه حيوانات تانية. سبحان الله، نظام. فالمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فينشفون الماء. ينشفون الماء بقى يعني ايه؟ نرجع تاني لعمق البحار، شوف بقى الاعماق الرهيبة دي كلها. تخيل لما يأجوج ومأجوج يخرجوا اول واحد يخرج عطشان. اصل هم هيخرجوا يروحوا فين؟ ما احنا قلنا مكانهم في الشمال صح؟ خلاص كده في بلاد الترك. هيخرجوا، هيخرجوا على فين؟ على الناس. الناس دول يسكنوا فين؟ في دولة ولا في قارة ولا في جميع الكرة الأرضية؟ يبقى هيطوفوا الكرة الأرضية كلها. طب الرحلة دي مش هيعطشوا في الطريق؟ مش هيحتاجوا، مش هيظمأوا؟ مش هيحتاجوا يشربوا مية؟ هيشربوا. فكل ما يعدوا على بحر يشربوا منه. تخيل بقى، ركز معايا، الأول شرب أو شرب من ماء النهر مثلا، التاني جه وراه شرب، التالت شرب. فلما المية تنشف يبقى عددهم قد ايه دول؟ شفت بقى؟ فهمت كلمة فينشفون الماء دي خطيرة قد ايه؟ لما عددهم نشف المية في الكرة الأرضية يبقى هيعملوا ايه في الناس؟ يبقى عددهم قد ايه؟ فينشفون الماء. طب الناس، انت بتقول طب الناس هتعمل ايه في اللحظة دي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويتحصن الناس منهم في حصونهم. الناس بقى تختبئ في مغارات في الجبال، في كهوف في الجبال، حتى لا يشعر بهم يأجوج ومأجوج. وخلي بالك، لو واحد من الناس صوته خرج يهلك في اللحظة دي على طول. يأجوج ومأجوج لا يتركوه لو شعروا فقط بأن في إنسان حي على الأرض، لابد أنهم يخرجوا ويقتلوه. طيب الناس اختبأت، يحصل ايه؟ كده يظن يأجوج ومأجوج انهم اهلكوا الناس من على الارض، صح؟ ما مفيش الا مين بقى؟ الا هم. خلي بالك، انت عارف الناس اللي مختبئة دي مين معهم؟ سيدنا عيسى. سيدنا عيسى مختبئ مع الناس، ما يقدرش يواجه يأجوج ومأجوج. مفيش حد مخلوق من البشر يستطيع ان يواجه هؤلاء. تخيل، ربنا ما لم يخلق واحد من البشر يستطيع ان يتصدى لياجوج وماجوج. كارثه، كارثه بكل المقاييس. نعم، ما هم في شرق اسيا، ما هو ده الشمال وهو ده اللي من ناحيه الجزء اللي ذكرناه. خلي بالك معايا، ان ما هي فتنه جديده ايه؟ سيدنا عيسى، انا عايزك تتخيل اللحظه دي، ان المؤمنين وسيدنا عيسى مختبئين في الجبال والكهوف، ما حدش فيهم قادر انه يخرج صوته. طب هياكلوا ويشربوا منين؟ طب هيعيشوا ازاي؟ متخيل حالهم في اللحظه دي؟ متخيل الرعب اللي الانسان يكون فيه؟ يا اخي، ده لو انت في بيتك وحرامي لص واقف على الباب بيهددك بالسلاح، انت مش هتخرج. امال بقى دول خلق بشكل غريب. خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بقى، هما دلوقتي في اللحظه دي، تخيلوا، انا عايزك تتخيل معايا تفكير يأجوج ومأجوج في اللحظه دي، ان هما مش لاقيين بشر، يبقى كده هيظنوا ان هما عملوا ايه؟ قضوا على كل البشر. شوف بقى الكفر يوصلهم لدرجه ايه بقى. يقولوا بس مفيش بشر، ها نحن قد علونا أهل الأرض، مفيش في الدنيا غيرنا، إحنا أسياد الأرض وعايزين نبقى أسياد السماء، عايزين يقتلوا ربنا، عايزين يقتلوا الملائكة. شوف الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيرمون سهامهم إلى السماء. شوف قوة الواحد منهم لما يرمي سهم، السهم يطلع في السماء. تخيل السهم طالع، هم شايفين السهم، فجأة السهم بدأ يختفي، يعني معناه انه يظنوا ان السهم راح فين؟ خرج للسماء خالص. الفتنة بقى ان ربنا يفتنهم بقى، يعمل ايه بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى يعيد اليهم السهام مرة اخرى، تسقط عليهم مرة اخرى من السماء وعليها دم، فيظنوا ان هم عملوا ايه بقى؟ قتلوا اهل السماء. فترجع وعليها كهيئة الدم الذي أحفظ، فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. طب الحل إيه في الناس دي؟ هنا بعد الكلمة الكفر دي فيبعث الله عليهم نغفا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد أن يقولون هذه الكلمة فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فيبعث الله عليهم نغفا. ما هو هذا النغف؟ النغف هو دود، دود تكون في أنوف الإبل والغنم، يعني هذا الدود أصلا يصيب الإبل والغنم في الأنف، لكن هذا الدود يبعثه الله عز وجل على يأجوج ومأجوج في أقفائهم، في أفى كل واحد منهم، فيقتلهم بها. يبقى هلاكهم وموتهم يكون على إيه؟ بسبب الدود. شفت بقى، الله عز وجل يمهل للظالم، فيظن الظالم أن الله عز وجل يهمله ولا يمهله، لكن الله إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر، فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، النبي بيحلف بيقسم، والذي نفسي بيده إن دواب الأرض، الأسود بقى والضباع والنمور والسباع وغيرها، إن دواب الأرض لا تسمن وتشكر شكرا من لحومهم ودمائهم. الدواب وحيوانات الأرض كلها هتبقى سمينة، ما هتاكل في عدد ضخم. وخلي بالك النبي قال دواب الأرض، دواب الكرة الأرضية، كل الحيوانات والمفترسة والمتوحشة اللي في الكرة الأرضية كلها، والنسور بقى والحداية والنسر والصقر، كل ده هياكل منهم ويسمنوا. وما يعلم جنود ربك إلا هو. شوف جند من جنود ربنا ايه هو؟ دودة. شوف البشر ما حدش فيهم قادر يستطيع. وخلي بالك برضو علشان دي ايه تبقى درس تربية للبشر، للإنسان، أصل الإنسان دلوقتي ركب الهواء عن طريق الطائرات وغيرها، وغصف الماء عن طريق الغواصات وغيرها، وعمل وعمل، فمفكر بقى ان مفيش على الارض غيره. لا، ده انت مش هتقدر تواجه ياجوج وماجوج. ده ومعاكوا النبي نفسه الكليم، عفوا النبي نفسه اللي هو روح الله عيسى المسيح عليه السلام، مش هيقدر يواجهه. ربنا هيقول له كده، يا عيسى انت مش هتقدر، اني اخرجت عبادا لي ليس لك ولا بالمؤمنين بهم طاق، لا انت ولا البشر هتقدروا عليهم. ان الاستدراج سنة ثابتة وهي تتغير بتغير الاحوال والاشخاص والازمان، وفي اخر الزمان سيبلغ الاستدراج درجة عالية مع يأجوج ومأجوج، ففي الوقت الذي يخرجون فيه ويعيثون في الارض فسادا وافسادا فيمرون على بحيرة طبرية. خلي بالك انا عايزك تتخيل المشهد ده، تخيل هما ايه خارجين، فهم خارجين عاملين زي الموج هايج، ومنهم جزء هيكون مثلا زي طابور ماشيين او مجموعات. تخيل المجموعة الاولى تيجي على بحيرة طبرية تشرب، خلاص شربوا يعدوا، يجي المجموعة التانية يشربوا يعدوا، يجي المجموعة التالتة، ركز معايا، اخر واحد في المجموعة لما يجي عند بحيرة طبرية هيلاقي بحيرة مالها جافة ناشفة. عارف هيقول ايه الخطورة في الجملة اللي هيقولها بقى؟ هيقول ايه بقى؟ سيقول كان هنا في يوم ما ماء. حد فهمها دي؟ لا، خدت بالك من كلمة في يوم ما؟ يعني عدت مدة، عد زمن، يعني على ما يجي آخرهم لنفس المكان اللي مر عليه اولهم يكون عدى زمن، عدى ايام، يعني العدد بتاعهم بيمشي بالايام. يبقى عددهم قد ايه؟ خدت بالك بقى كل دي احاديث وروايات بتبين لك ضخامة هذا العدد. فيمرون على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقول لقد كان بهذه مرة ماء. ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر، جبل بيت المقدس اسمه يسمى جبل الايه الخمر، فيقولون هتقول لي ليه، ما هو في هناك العنب وغيرها بيستخرج منه بعد كده بيصنع منه ايه، بعض الناس كانت بتصنع منه قديما الخمر. فيقولون لقد قتلنا من في الارض، هلما فلنقتل من في السماء. هو ده بقى ايه الاستدراج، هو ده الامهال. فيرمون بنشابهم ونبالهم وسهامهم الى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما كما وضحنا. وعن كيفية هلاكهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اذا اسمع بقى هنا التحذير من الله عز وجل للنبي عيسى عليه السلام، اذا اوحى الله الى عيسى اني قد اخرجت عبادا لي لا يدان لاحد بقتالهم. ربنا بيحذر سيدنا عيسى وبيحذر من معه من المؤمنين، يقول الله فحرز عبادي الى الطور، خذ عبادي الى جبل الطور واحتموا هناك. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. خلي بالك الكلام ده، يعني عندما يهدم السد يخبر الله عز وجل عيسى قبل ان يصل يأجوج ومأجوج اليه. وهم من كل حدب ينسلون، يعني من كل مكان يخرجون على الناس. فيمر أولئك على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء. ويحصر، يحصر ويحاصر ويضيق عليه ويعيش في مكان ضيق، يحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. ما هو مش لايين، ما هو محبوسين مش عارفين يخرجوا ياكلوا ولا يشربوا. فيرغب إلى الله